إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، ولازلنا مع وصفه لعقائد أهل الإيمان وأخلاق أهل الإحسان والجنان الذين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ويقول عليه رحمة الله: يرون هؤلاء أن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما. وهذا ما انتهيت من التحدث عنه في الحلقة الماضية. ثم يقول: ويرون أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. وهذه مصيبة المصائب عباد الله، أن يوسوس الشيطان للإنسان فيشككه في عقيدته تارة، ويشككه في طهارته تارة أخرى، وكذلك يشككه في عبادته وفي سجوده وركوعه وصلاته بين يدي ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت الوساوس في أيامنا وفي زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنا في الماضي القريب نسمع بعض كبار السن يشتكون من الوساوس التي يعني تعبث بعقولهم وعباداتهم في بعض الأوقات، لكن في زماننا انتشرت الوساوس حتى في أوساط الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فترى شبابا كثر يأتون كل يوم هنا وهناك يسألون عن الوساوس وكيف يتعاملون معها في صلاتهم في عبادتهم في عقائدهم ونحو ذلك من الأمور. وأسباب انتشار الوساوس خاصة في زماننا إما لجهل في الشرع، جهل بالشرع، أو لنقص في العقل. وإن من كيد الشيطان الذي بلغ به من بعض الجهال ما بلغ الوسوسة في طهارتهم وصلاتهم، حتى أبعدهم الوسواس عن اتباع السنة، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي، بل لا بد من الزيادة احتياطا. فجمع لهم الشيطان بين الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو نقصه والعياذ بالله. أولا دعونا نقف مع وسواس العقيدة، لأنه أشد الوساوس وأخطر الوساوس والعياذ بالله حينما يلقي الشيطان في قلب العبد من الوساوس حول مسائل العقيدة عامة وحول الأمور المتعلقة بالذات الإلهية خاصة. ما يحب المؤمن أن يخر من السماء فيتقطع أوصاله دون أن يتكلم به، أو أن يحرق حتى يكون فحما دون أن يتكلم به. والغالب أن هذا يقع من المؤمن حقا، ليفسد الشيطان عليه إيمانه ويقينه، حتى إنه وقع لبعض الصحابة. تخيلوا، يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استشعروا هذا الوسواس فترة من الفترات، ولكن انظروا إلى الفارق بين وسواسهم ووسواسنا إلا من رحم الله تعالى منا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك خالص الإيمان بفضل من الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن الوسواس لا يهتم إلا بمن كان إيمانه صريحا خالصا لا شك فيه، حتى يخرجه من إيمانه، لأن غير المؤمن لماذا سيوسوس إليه الوسواس؟ هو خلاص ليس بعد الكفر ذنب، أو المقبل على المعاصي والمنكرات والذي يهيم على وجهه فيها أناء الليل وأناء النهار، الوسواس لا يحتاج منه شيئا، فهو يبتعد عنه كثيرا ويذهب إلى أهل الإيمان والإحسان والإيمان الخالص بالله تبارك وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بلغه يعني إذا وصل معه إلى هذا الحد فليستعذ بالله ولينتهي فليستعذ بالله ولينتهي. ولذلك أهل العلم وضعوا علاجا للوساوس يعني ربما أركز عليه الآن وربما أعيده وأكرره في نهاية الكلام عن الوسواس حتى نقف على العلاج الناجع السديد في مثل هذه الأمور. أولا العلاج في معرفتك عبد الله ومعرفتك يا أمة الله أن وسواس العبادات مثلا حالة مرضية قهرية يجب علاجها يعني حالة مرضية قهرية يجب علاجها. وكذلك وسواس العقيدة ينبغي أن يعني أن ننتهي عنها قدر استطاعتنا لأنها وصلت ببعض الناس إلى درجة خطيرة جدا من المرض النفسي حتى إن أحدهم في يوم من الأيام جاءني وكانت حالته شديدة جدا وقال إنه فكر حتى في الانتحار والتخلص من حياته أكثر من مرة بسبب وسواس العقيدة حينما يأتيه الشيطان فيصور له خالقه في صور معينة أو تدور في خاطره بعض الكلمات أو التعبيرات أو التوصيفات لذات الإله العلي سبحانه وتعالى. فهو أصلا مؤمن بالله شاب موحد يعني فيجد في نفسه حرجا شديدا جدا ويصف نفسه بأنه يعني كفر بالله أو خرج من الملة أو أشرك بالله. ولذلك تراه يفكر حتى في التخلص من الحياة حينما لا يستطيع التغلب على هذا الوسواس. فهي مسألة خطيرة جدا ولكن علاجها أولا في أن تعرف يا أيها الموسوس تعرف أنك مبتلى يعني أنه نوع من أنواع الابتلاء مرض من الأمراض وأنا لا أحبذ تسميته بالوسواس القهري كما يطلق عليه بعض المتخصصين وإن كان لهم يعني أدلة في ذلك لكنه في النهاية وسواس أما أن يقهرك فلا فأنت قاهره بفضل من الله تبارك وتعالى إن أنت تمسكت بالطريق الصحيح في علاجك أنت قاهره لأن الله تعالى وصف الشيطان وكيد الشيطان بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني لم يكن قويا وإنما كان ضعيفا لكنه يقوى على أهل ضعف الإيمان أما أهل الإيمان فهو ضعيف بفضل من الله تبارك وتعالى أمامهم. ولذلك كذلك من العلاج الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله لماذا تستعذ بالله ولماذا تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الشيطان؟ لأنك تتعامل مع مخلوق يراك ولا تراه. الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فأنت تستعين بالله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كأنك تقول يا رب سلطت علي من يراني ولا أراه فأستعينك أنت عليه فأنت تراه ولا يراك. أنت تستعين بالقوي بالمتين بالكبير سبحانه وتعالى عز وجل في مواجهة وفي مقاومة هذا الوسواس وهذا الشيطان. قال فليستعذ بالله ولينتهي. إذن مرحلة العلاج الثالثة والمهمة جدا الانتهاء يعني محاولة الإعراض وعدم الاستغراق في هذا التفكير وهذه الوسوسة ما يهتم ولا يسمع الوسواس أبدا كأنك ما سمعت شيئا كأنه ما ألقى شيئا في خاطرك أو في نفسك أبدا أنك يعني تعمل نفسك كأنك يعني معرض تماما يعني وهذا مطلوب جدا لكن تركز معه وتفكر في كل كلمة وتطبق وتنفذ ما يقول لك كما سيأتي بعد قليل في قضية الطهارة والصلاة أو غيرها. فهذا يدعو الوسواس إلى أن يتمكن منك وتحكم فيك أكثر والعياذ بالله. كذلك اشغل نفسك عبد الله بما هو مفيد من أقوال وأعمال وغير ذلك. وأهم شيء أو من أهم نقاط العلاج علاج الوسواس أو الوسوسة أن تتعلم وتتفقه في دين الله تبارك وتعالى وبخاصة في المسائل التي تكثر فيها وساوس الشيطان إلى نفسك وإلى عقلك وإلى قلبك. يعني واحد مثلا مبتلى بوسواس العقيدة عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة السديدة كاملة يعني يدرس الكتب التي يتعلم من ورائها العقيدة الصحيحة يبدأ بها شيئا فشيئا بالتدرج يعني كتب البسيطة الأول الخفيفة على الفهم والاستيعاب ثم بعد ذلك يتوسع وتوسع وتوسع حتى يطلع على المتون ويحفظها حتى يطلع على الشروح الكبرى في العقيدة كشرح الطحوية أو الوسطية أو غير ذلك من الشروح الكثيرة يتعلم ويسأل ويجدد الإيمان بتعلم العقيدة، هذا مطلوب من كل مسلم، وبخاصة من ابتلي بوسواس العقيدة. لماذا؟ حتى إذا أتاك الشيطان من باب وجده مغلقة، لأنك صاحب علم في هذا الباب، يعني تستطيع أن تغلق الباب في وجهه، أن تسد الباب تسد الباب أمامه، ولذلك لا يستطيع أن يوسوس إليك بأمر من الأمور المتعلقة بالعقيدة ساعتها. ولذلك حكي، والعهدة على الراوي، حكي أنه كان عابدا من عباد بني إسرائيل، أتاه الشيطان في صورة إنسان يوم من الأيام، فقال: أيها العابد، هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في جوف بيضة؟ هو عابد لا علم عنده، وإنما يتعبد الله عز وجل فقط، لكن غير صاحب علم يعني. فتدرون بماذا رد عليه؟ قال: لا أدري. المسكين ظن أنه من قال لا أدري فقد أفتى في هذه يا رجل، يعني هذا سؤال أنت لا تعرف إجابته؟ كيف لا تعرف إجابته وأنت مسلم وموحد وصاحب عقيدة؟ يعني كيف لا تعرف إجابته؟ قال: لا أدري. قيل: إن الشيطان خرج من عنده وهو يقول: لقد كفر بهذه الكلمة. ثم ذهب إلى أحد العلماء، وإن كان أقل في العبادة من صاحبه الأول، لكنه صاحب علم، صاحب معرفة، صاحب فقه، صاحب خبرة، فأتاه فقال: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في جوف بيضة؟ قال: يستطيع، وأكثر من ذلك، إن ربي على كل شيء قدير. فبالعلم تستطيع أن تغلق الباب أمام وساوس الشيطان، فلا يستطيع أن يتمكن منك أو أن يوسوس إليك في أمر من أمور العقيدة، أو حتى إن كان يأتيك في طهارة أو في صلاة أو غير ذلك. فتعلم العلم، تعلم أصول الباب وأصول الفقه وأصول العلم ومسائل الفقه في باب معين، حتى على المذاهب كلها، حتى تحصن نفسك وتحفظ نفسك من هذه الوساوس، كما سيأتي بإذن الله بعد قليل. إذن لابد من العلاج المعرفي، هو أن تتفقه وأن تتعلم في دين الله، فهذا علاج ناجع جدا، وطرد عظيم جدا، ومقاومة كبيرة جدا لكل أنواع الوساوس باختلافها وصورها وتنوعاتها التي تهجم على بعض الناس هجوما. ولذلك أيها الأحبة في الله، أكثر شيء يسبب معاناة هو التكرار في كل شيء، فالوسواس دائما يأتي من هذه الزاوية، يجعلك تكرر كل شيء. في وضوئك يخليك تتوضأ أكثر من مرة، لماذا؟ لأنه يوسوس إليك بفساد الوضوء أو بنقصانه. في صلاتك يجعلك تعيد الصلاة أكثر من مرة، أو تعيد الركن أكثر من مرة، لماذا؟ لأنه يوسوس إليك أن الصلاة ناقصة أو أنك نسيت منها شيئا، والأمر ليس كذلك. حينما تدخل إلى الخلاء، إلى ما يعرف بدورات المياه أو الحمامات، حينما تغتسل، حينما تمسح على فمك، حينما تبصق في صيامك، حينما يعني يجعلك تكرر عقد النية أكثر من مرة قبل بدء العبادة، يجعلك تغير الملابس أكثر من مرة على الرغم من أنها نظيفة أو أن تنظيفها أمر يسير سهل وليس بهذه الصعوبة، يجعلك تكرر الآيات عند قراءة القرآن، وكذلك في الصلاة، وكذلك في نطق مخارج الحروف عند قراءة الفاتحة، وغير ذلك من الأمور التي يعني تطرأ وتهجم على الإنسان منا هجوما والعياذ بالله. ولذلك حتى في قضية خروج المذي، وهذه إشكالية تحصل لبعض الناس وبخاصة في بعض الأوقات، مع أن الشرع جاء لها بعلاج ناجع ناجح حتى لا يأتيك الوسواس من خلالها. فعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنما يجزيك من الوضوء. يعني أنت يكفيك أنك تتوضأ، يعني لماذا تشق على نفسك وتغتسل في كل مرة؟ أنت لم يخرج منك مني، وإنما خرج منك مذي، مادة هذه شفافة، هذه مادة لازجة تخرج من العبد أحيانا عند التفكير في كذا، أو عند إثارة شهوة بعينها أو نحو ذلك، فهي لا تحتاج إلى اغتسال، وإنما يكفيك فيها الوضوء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: فقلت: يا رسول الله، بما يصيب ثوبي منه؟ طيب افرض أن هذه المادة يعني تعلقت بالثوب، ماذا أصنع؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، يعني فقط تنضح بالماء، ترش الماء على هذا المكان وانتهى الأمر. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كذلك أيها الأحبة، أيها المستمعون الكرام، ونحن لازلنا مع قول ابن القيم على رحمة الله في حد الأرواح، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، وهذه عقيدة أهل الإيمان، نحن نعتقد في هذا ونعلم هذا جيدا. سبحان الله، كذلك ما كان به سلس بول أو نحو ذلك هو مثل حال المستحاضة، أو من كان ينفلت الريح منهم فلاتة، هذه كلها إن تكررت مع العبد كثيرا جدا في حياته فليعلم أنه وسواس، فليعلم أنه وسواس، وعليه أن نتعامل معه بالطريقة المتبعة التي ذكرتها منذ قليل. جاء عن يحيى بن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف، فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وهذا حال غير الموسوسين، هذا حال أصحاب الإيه؟ أصحاب الإيمان وأصحاب الفقه والعلم في هذه المسائل. ومذهب الإمام مالك أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال، وشك إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، وقال لا تجعل ذلك من همتك ولها عنه. يعني خلاص ما تفكر في هذا الأمر كثيرا، هذه الأمور تشغل بعض الناس حتى تضيع عليهم أوقاتهم وتضيع عليهم أموالهم وتضيع عليهم حتى عباداتهم. في بعض الأوقات تفوت العبد صلاة الجماعة مثلا بسبب هذا الوسواس، لأنه واقف ينظف نفسه أكثر من مرة وهو يعتقد أنه لم يتنظف ولم يتطهر بعد. يقول ابن القيم قال شيخنا يعني ابن تيمية عليهما رحمة الله، يقول وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. يعني أي مادة سقطت عليك ولا دست فيها أو خطيت عليها أنت لا تعرف مصدرها لا تعرف نوعها، خلاص يعني فوتها عديها، لا تقف عندها كثيرا حتى لا يهاجمك الوسواس هجوما. وقال فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. شيء ربنا عفى عنه ويعني عافاك عن السؤال عنه، فلماذا تسأل أنت عنه؟ ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي ومالك وأبو ثور وأحمد وغير هؤلاء كثير أفتوا بذلك. إن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوب نجاسة بعد الصلاة ولم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها وعجز عن إزالتها قالوا بأن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وفي المسند وسنن أبي داود عن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتبين خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. لا يضر الشك الطارئ إيش؟ عليها. إذن قضية أن الطهارة تنتقد بالشك طبعا لا، لا تنتقد ولا تفسد بالشك أبدا، لا تنتقد ولا تفسد بالشك أبدا، وإنما باليقين، وإنما باليقين. قال الشوكاني في نيل الأوطار وهذا مذهبنا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وقال أصحابنا فلا وضوء عليه بكل حال، فلا وضوء عليه بكل حال حتى عند خروج الدم، وهذه تحدث إشكالية عند البعض، يعني حتى لو نزلت منه قطر الدم بسبب شكة بسيطة ولا شيء فتراه ينزعج جدا ويذهب يريد أن يعيد الوضوء، يريد أن يعني يقضي صيام اليوم بعد رمضان مثلا لأنه خرج منه قطرة من دم. المسكين يظن أن خروج هذا الدم يفسد عليه عبادته، والأمر ليس كذلك. يقول البخاري رحمه الله قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني حتى وهم في معاركهم في حروبهم. نحن نعلم أن صلاة الخوف مثلا شرعت أثناء القتال، فكيف كان المسلمون يصلون صلواتهم ويعني جروحهم تثعب دما أو تنزف دما كما هو معلوم في حق المقاتلين. قال وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، فلم يتوضأ شيء كده في الجلد عصره ابن عمر، دس عليه سيدنا عمر دس عليه ابن عمر فإلا حصل خرج منه بعض الدم. لكنه استمر وذهب وصلى ولم يعد وضوءه، وبصق ابن أبي أوفى دما يوم من الأيام ومع ذلك مضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما كما في القصة المشهورة حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي طعنة الخسة والغدر والخيانة، لكن عمر صلى صلاته يومها ودمه ينزف وكان غزيرا جدا عليه رضوان الله، وعلى الرغم من ذلك صلى. وفي الحديث أن عبادا ابن بشر أصيب يوما من الأيام بسهم وهو يقف حارسا على معسكر للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من كلفه ومن عينه بذلك، فلما أصابه مشرك بسهم استمر في صلاته، قيل كان يقرأ سورة الكهف أو غيرها، المهم أنه استمر في صلاته ولم يخرج منها، وهذا دليل على فقه الصحابة في ذلك أن خروج الدم من الإنسان لا يفسد عليه وضوءه ولا يفسد عليه صلاته ولا حتى صومه كما هو واضح. كذلك هناك صور وأنواع كثيرة جدا للوساوس، ما دمنا أمام قول ابن القيم عليه رحمة الله في عقيدة أهل الإيمان أنهم يرون أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويقبطه، فهناك وسواس في الطهارة يجعل العبد يعيد الوضوء مرات حتى يضيع عليه وقت الصلاة، ومن أمثلة ذلك يشككه مثلا في النية، يتوضأ ويقول له الشيطان إنك لم تنوي، طب لو أنه تعلم وتفقه في هذه المسائل كما ذكرت منذ قليل سيغلق الباب على الوسواس وعلى الشيطان وسيرد عليه، إذا لم أكن نويت فما الذي جاء بي إلى هذا الموضع؟ يعني أنا جاي من البيت ولا جاي من العمل وقاطع هذا الطريق من أجل الصلاة، يعني لماذا أتيت أصلا إذا لم أنوي أصلا؟ يعني فلماذا أتيت وفتحت صنبور المياه وجعلت أغسل أعضاء وضوئي طالما أني لم أنوي يعني أنني جئت لصلاة؟ فيرد عليه بهذا، يرد عليه بهذا، ولذلك ينبغي للعبد أن يطرد الشيطان في مثل هذه الأمور، يشككه في غسل الأعضاء، يقول أنت نسيت ولم تغسل يدك اليسرى أو قدمك اليسرى أو غسلت هذه 3 مرات وهذه مرتين وهذه مرة. لو أنه متفقه متعلم كما ذكرت منذ قليل الرد عنده جاهز ولن يستطيع الشيطان أن ينال منه، فيقول الوضوء صحيح، يعني أنا وضوء صحيح. لماذا؟ لأن التثليث في الوضوء سنة وليس فريضة. يعني معنى هذا الكلام أنه ممكن الواحد في وضوء واحد يعني يغسل وجهه مثلا 3 مرات ويغسل قدمه مرتين ويغسل يديه مرة، نعم يجوز، ولكن لا يجعل هذا ديدنه، يعني لا يجعل هذه عادته لأنه خلاف السنة، لكنه يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف بين أعضائه في وضوء فغسل هذه 3 وهذه مرتين وهذه مرة، والوضوء صحيح. لو عنده فقه في هذه المسألة سيغلق الباب أمام الوسواس. كذلك حينما يشككه في الطهارة يقول له يا عبد الله خرج منك ريح أو خرج منك بول أو كذا أو كذا، فرده يكون جاهزا لأنه متعلم متفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، حينما يقلل الماء في عينيك يقول هذا القدر من الماء لا يكفيك لغسل يديك، تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم، يعني معنى هذا الكلام أن الموسوس ليس محسنا كما يظن وليس محتاطا كما يفهم، لا، بل هو مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقرب إلى الله عز وجل بهذا الظلم وبهذا التعدي؟ يقول سعيد بن المسيب إني لأستنجي من كوز الحب يعني من الجرة وأتوضأ وأفضل منه لأهلي، يعني ماء قليل جدا وليس كما نفعل بعض الناس في أيامنا، ومعظمنا للأسف يقع في هذا، فيعني نستعمل كميات غزيرة جدا من الماء أثناء وضوئنا أو غسلنا. نحن لا ننكر على من يعني يسبغ وضوءه بشيء من الماء الزائد شوي حتى يطمئن أن الماء وصل إلى أعضائه، لكن أيضا ننكر عليه الإسراف كما ننكر على غيره التقطير حتى وصل وضوءه إلى صورة المسح وليس الغسل في بعض الأحيان اعتقادا منه أنه يوفر في الماء، وهذا من الوسواس أيضا، هذا من الوسواس أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، الحديث ضعيف، لكن لا إسراف ولا تقطير أيضا في هذه الأمور، لأن الإمام أحمد يقول من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، قلة ولوعه بالماء وهكذا. أما الموسوس فلا يكتفي بهذا بل يستقله ويشمئز منه، ويشمئز منه. حتى جاء أحدهم يوما إلى الإمام ابن عقيل عليه رحمة الله وهو يعني يسأله سؤالا، يقول: يا إمام، إني أصبحت على جنابة فذهبت إلى النهر فانغمست فيه مرة وعشرة وثلاثين، ولا أدري إن كنت طهرت أم لا. فنظر إليه ابن عقيل وقال له: يا هذا، ولماذا تتعب نفسك في السؤال عن الغسل؟ قال: أريد أن أتطهر من أجل الصلاة. قال: وأنت أصلا يعني غير مطلوب منك أن تصلي. قال: وكيف ذا يا إمام؟ قال: ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى يعقل، ولا أرى رجلا يغمس نفسه في النهر ثلاثين مرة ولا يدري أطهر أم لا إلا مجنونا. ففي بعض الناس وصل بهم الحال في قضية الوسواس إلى درجة عجيبة جدا. حتى جاء أحدهم يوما الإمام أبي حنيفة وسأله، قال: أنا أدخل إلى البحر لأستحم أو أغتسل، فهل أنظر أتوجه إلى القبلة أم ماذا؟ يعني أعمل إيه حينما أنحرف عن القبلة؟ يعني ما هي الكفارة؟ فقال له يا أبو حنيفة عليه رحمة الله: بل انظر إلى ثيابك كي لا تسرق فهو أفضل لك. يعني خلي عينك على ثيابك التي تركتها على الشاطئ على صخرة أو نحوها، فهذا أفضل لك. فالموسوسون يقولون نفعل هذا احتياطا لديننا والعمل بقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وقوله: الإثم ما حاك في الصدر. وهذا الكلام كله في غير موضعه يا عباد الله. حتى إن أحدهم كان شديد التنطع حتى في التلفظ بالنية والتقعر بها، فدخل في الصلاة وقال: أصلي، وراح يرددها مرارا يعني وتكرارا، يقول: صلاة كذا وكذا في مكان كذا في مسجد كذا وخلف الإمام فلان، وأصلي كم ركعة. وهذا كله غير مشروع، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، وغير مشروع أن تتلفظ بها على هذا النحو. حتى إنه من شدة تنطعه وتكراره الكلمات أراد أن يقول أداء، يعني أصلي صلاة العصر مثلا أداء في المسجد، فبدلا من أن يقول أداء لله فأعجم الدال وقال أذاء لله. الشيطان لعب به حتى أوصله إلى أن يتحدث بكلمة غير الكلمة، وأن يبدل حرفا مكان حرف فغير المعنى كاملة. فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين، يعني أنت لم تؤذي ربك تبارك وتعالى فقط بهذه الطريقة، بل آذيت رسوله وآذيت ملائكته وآذيت جماعة المصلين، آذيتنا نحن يعني حولك يعني. وقال موسوس لرجل قد دخل عليه: قد عجزت عن قول السلام عليكم. فقال له: قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. طب أنت للسك يعني قائلها الآن، يعني حكيها الآن، أنت الآن قلت السلام عليك حينما جئت تشكو أنك لا تستطيع أن تنطق بالسلام عليكم. وهكذا عباد الله، الوسواس خطير. فمر نفسك عبد الله على أن تقول حتى في نفسك: أنا لا أعتقد أن الوضوء قد فسد بخروج ريح أو نزول قطرة بول أو مذي أو إفرازات. قل في نفسك: أنا لا أعتقد أنه يجب علي الخروج من الصلاة لإعادة الوضوء، أنا لا أعتقد أن الماء دخل في فمي أثناء الصيام، أنا لا أعتقد أنه يجب تغيير ملابسي لأنها تنجست، وإنما يكفي إزالة النجاسة وتطهير مكانها. يعني دائما حدث نفسك أنه ليس أنت الذي فقدت طهارتك، وإنما هو الوسواس الذي سيطر على عقلك وعلى ذهنك وعلى خاطرك ووسوس إليك بهذا والعياذ بالله. الخلاصة عباد الله أن نتجنب الوساوس وألا نجعلها تتحكم فينا أبدا، وأن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع وبما سن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا وبالعلم والفقه في الدين نستطيع أن نتجنب الوساوس أجمعين. نعم، صدقت يا ابن القيم في حد الأرواح لما ذكرت أن من عقيدة ومن صفات أهل الإيمان أنهم يرون أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. كذلك رأينا كيف يعالج الإنسان نفسه وكيف يقاوم وساوس الشيطان. إلى حلقة أخرى عباد الله، نستكمل فيها شرحنا لكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في هذا الجزء الأول من شرح الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم وساوس الشيطان وحبائله ومكره وكيده. آمين آمين. أستودعكم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.